لا يعرف. طيب ما هو الفرق بين التصديق والإقرار؟ ذكر شيخ الإسلام عدة فروق، منها التصديق لا يلزم معه الالتزام عكس الإقرار الذي يتبعه الالتزام. لابد. أما التصديق قد وقد. نعم. أحسنت. نعم. اختلاف المعنى. اختلاف المعنى. الإيمان مأخوذ من الأمر. عليكم السلام. مأخوذ من الأمر. والأمر قريب من من الإقرار، يعني إقرار من قرر يقر. أحسنت. أما التصديق فليس يعني من نفس المعنى. أحسنت. أيضا. التصديق يكون أما الإيمان الإقرار في الأمور الغائبة فيوفق الإيمان. أحسن. من حيث المقابلة تصديق مقابلة تكذيب، خلاف الإقرار يقابل الجحود والإنكار. صار في فرق بينهم. أحسن. الإيمان يتعلق بالأفراد. ها؟ الإيمان له متعلق، هو التصديق له متعلق آخر. متعلق الإيمان هو الذوات يعني. الذوات. أما متعلق التصديق في الأخبار. اي خبر تصدقه لا يؤمن لا يلزم منك ان تكون مؤمنا بما فيه خلاف الاقرار، يعني بمعنى الالتزام تقصد. اي بمعنى الالتزام. اي تقصد الالتزام. التعديه ايضا التعديه فالتصديق تعدى بنفسه صدقه. اي ولا يقال صدق له بخلاف الايمان والاقرار الاثنان تعديان بالله صدق له امن له. أيوه. أيضا أن الإيمان الشرعي لم يأتي إلا بالإقرار. أي الإيمان الشرعي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إلا بلفظ الإقرار. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. فما يرد علينا قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، ليس دليلا في الموضوع. قال الشيخ ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، والرأس يدل على العلو والارتفاع. طيب هنا في أدلة على هذا الشيء، هو ذكر أدلة عليه رحمة الله، منها أدلة أن الإسلام لا يقبل عن أحد عمل إلا به دل ذلك على أنه رسول الله. أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأولويات فجعل الإسلام هو أول الأمور أول شيء اللي هو الشهادة. نعم. فلما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي الكتاب أول ما تدعوني إليه شهادة أن لا إله إلا الله في نحو أن يوحد الله. نعم. أيضا مهمة كذلك أن من العمل الوحيد الذي إذا لم يفعل غيره المسلم دخل إلى جنة، يعني بس يقبل منه إذا لم يتمكن من عمل. إذا متمكن من عمل غيره نعم فإنه ينجي. إن كلها إلى هذا. وما أرسلنا من رسول إلا أنا فاعبدوه. أحسنت. إذا هذه هي القضية الأساس. تحريم النار على المخالف، فإن من قالها تنجيه من النار إما ابتداء أو فيما بعد. يعني لا يخلد فيها. لا يخلد في النار، وكذلك تدخله الجنة، من حققها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر مرت معنا الأدلة، ثم قال الشيخ انتقل من بيان التوحيد إلى بيان ضده اللي هو إيش؟ اللي هو الشرك. قال هنا فيه بس في فائدة قد ما تكون في الموضوع لكنها مفيدة لنا في الجواب الصحيح 1222 تحقيق العسكر ورفقاء. الجواب الصحيح المجلد الأول صفحة 222 فما بعد تحقيق العسكر وأصحابه. هذه بس قياس يبين الشيخ أن هذا القياس غير صحيح، اللي هو قياس ابن الزبعرة. ما هو قياس ابن الزبعرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ناقش قريشا وأبطل ما عندهم، وقرأ عليهم قول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك مبعدون. لا الآية اللي قبلها: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فما استطاعوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي وذهب، فجاء ابن الزبعرة، فلما وهو شاعر ومتعلم عبد الله بن الزبعرة، فلما جاء قال: لو كنت عند محمد لخصمته، نحن نعبد الملائكة واليهود يعبدون عزير والنصارى يعبدون المسيح، إذن هؤلاء في النار. هذا القياس. الشيخ هنا يبين بطلان هذا القياس عن طريق الآيات. واضح صورة المسألة؟ يقول هو: وإذا سئلنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالا يريدونه على القرآن فإنه كان يجيبه عنه كما أجاب ابن الزبعرة. لما قاس المسيح، اسم اكتبوا هذه، ابن الزبعرة قاس المسيح على آلهة المشركين وظن أن العلة في الأصل بكونهم بمجرد كونهم معبودين وأن ذلك يقتضي كل معبود غير الله، فإنه يعذب في الآخرة. فجعل المسيح مثلا لآلهة المشركين قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل قاس ماذا وقاس ماذا؟ قاس أصنام المشركين معبوداتهم على المسيح والملائكة، أو العكس. إيه، قاس المسيح والملائكة وعزير والصالحين والأنبياء على الأصنام. طيب ما هي العلة التي ظنها هو؟ مجرد كونهم معبودين. فكل من عبد على قياس ابن الزبعرة يعفه ولا بد أن يعذب. طيب هذا القياس والعلة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. هنا يبين عليه رحمة الله بطلانها. يقول: قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هنا قال شيخ الإسلام كلمة جميلة اكتبوها، قال: فبين أن سبحانه الفرق المانع من الإلحاق. يعني الفرق المانع من الإلحاق يدل على بطلان العلة بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قبل قال: إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني معناه أن كلامهم جدال محض لا أساس له، وقضية مخاصمة لا، ليست حجة بيانية صحيحة. قال الشيخ: وبين أن هؤلاء القائسين وبين أن هؤلاء القائسين ما قاسوه إلا جدلا محضا لا يوجب علما. لماذا؟ يقول الشيخ لأن الفرق حاصل بين الفرع والأصل، ما في علة جامعة بينهما، لأن الفرق حاصل بين الفرع والأصل. عاد ثم يشرح فيقول عليه رحمة الله: فإن الأصنام إذا جعلوا حصبا لجهنم كان ذلك إهانة وخزيا للعابدين من غير تعذيب من لا يستحق، بخلاف ما إذا عذب أو عذب عباد الله الصالحون بذنب غيرهم. كيف تعذب المسيح بذنب الذين عبدوه؟ تعذب العزير بذنب الذين عبدوه؟ تعذب الملائكة بذنب الذين هو ليس ذنبهم؟ فكيف يمكن أن يعذبهم الله؟ قال: فإن هذا لا يفعله الله تعالى. ثم يعني استدل بالآيات، قال اسمعوا بس بقية الكلام، قال: لا سيما عند جماهير المسلمين وسائر أهل الملل سلفهم وخلفهم الذين يقولون إن الله لا يخلق ويأمر إلا لحكمة ولا يظلم أحدا فينقصه شيئا من حسناته ولا يحمل عليه سيئات غيره بل ولا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليه، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وإنما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسد، فبين الله عز وجل فساد القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع، ثم ذكر أمثلة أخرى، لكن بس هذا هو الذي يعنينا في درسنا اليوم. الجواب الصحيح 1 صفحة 222. نبغى نعيده مرة ثانية، نبغى نعيد الكلام الماضي مرة ثانية. إيش القضية؟ قضية ابن الزبعرة لما قال: لو كنت عند محمد لخصمته، لأنه قال بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال: كيف تخصموه؟ قال: نحن نعبد الملائكة والنصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزير، إذن عزير والمسيح والملائكة في النار. هذا هكذا يعني أي ما هي العلة عنده؟ العلة عند الزبعرة أن كل من عبد من دون الله فلا بد أن يعذب. طيب هل العلة صحيحة؟ لا، العلة باطلة. لماذا؟ فرق بينهما، ما في هناك شيء يمنع من الإلحاق، لأن المرء لا يعذب بذنب غيره، ولهذا قال الله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقال: بل هم قوم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم. إذن هو جدال لا ينبني على علم، على علم صحيح. ففرق بين الأصنام وبين عباد الله الصالحين. الأصنام إذا وضعت في النار تبكيت للعابد، لأن هي ما تحس بالعذاب. أما عباد الله الصالحون من الملائكة والأنبياء فكيف يعذبون بذنب غيرهم؟ إذن هذه يعني إبطال لكلام ابن من؟ الزبعرة. نعم، اقرأ. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، صفحة 175. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وقد قال سبحانه وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه، وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته لما بين التوحيد انتقل إلى ما يبطله وهو الشرك، فبدأ بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، وذكر الآية التي بعدها. هنا ذكر عن الشرك أنه ذنب لا يغفر، وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا في تجريد التوحيد للمقريزي تكلم عن هذه الآية بكلام عجيب، عن قضية اللي هي قضية ليش ما يغفر، لماذا لا يغفر، أطال في هذا يمكن من 67 إلى يمكن 77، لكن نحن نقرأ بس أوله يعني بعضه. يقول: إذا لو قيل المشرك عندما أشرك ودعا غير الله إنما قصد تعظيم جناب الله، يعني يقول نحن مذنبون فكيف ندعو الله مباشرة، يعني لم يقصد الاستهانة بالله عز وجل، قصده التعظيم. قال المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوساط، هذا ما كان عليه المشركون قديما وحديثا، لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوساط والشفعاء بحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. هذا هو الكلام الذي يقولون دائما. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم، وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ ثم استدل بالآية. فالشيخ هنا أول شيء قسم الشرك إلى قسمين بحسب المتعلقات: قسم يتعلق بذات المعبود من أسمائه وصفاته، وقسم يتعلق في عبادته ومعاملته، ذكر التعطيل وأقسامه لكن نحن نذهب إلى الموضوع الذي نحن به. فقال: اعلم أن حقيقة الشرك، اكتبوا هذه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق، وش هي أبو عبد الرحمن؟ خالق المخلوق وتشبه المخلوق. أي أحسنت. إذن هذه حقيقة الشرك، في أي فعل يفعلون هذه حقيقة. قال: أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق. إذن الأول تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبه المخلوق بالخالق. فإذن الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، والثاني تشبه المخلوق بالخالق. يقول: أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. نطق بهذا؟ ما نطق، لكن فعله هو هذا، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. فمن علق، اكتبوا هذه، فمن علق ذلك بمخلوق، اللي هو إيش؟ الضر والنفع والعطاء والمنع. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تبارك وتعالى، وسوى بين التراب ورب الأرباب. ثم يسأل سؤال، يقول: فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ من يشبه المخلوق بالخالق ويسوي بين الله وبين خلقه، ما فيه فجور وذنب أعظم من هذا؟ قال ليبين فرق الخالق عن المخلوق، قال: واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. من خصائص الإلهية إيش؟ الكمال المطلق من جميع الوجوه لا نقص فيه. طيب ماذا يوجب؟ العبادة له وحده. أحسنت. يعني من انفرد لا هذه ثانية من انفرد بصفات الكمال وجب إفراده بالعبادة، لأنه ما دام له الكمال المطلق في الصفات فكيف تجعل ناقص الصفات مثل كامل الصفات؟ قال: فمن جعل ذلك لغيره، اللي إيش هو؟ العبادة، توجه، الخضوع، الذل، فقد شبه الغير. اكتب هذه: فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه، كمل بس باقي سطر، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة، أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا، أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ثانية، خصيصة ثانية، ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم، العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، إلا على ساقي الحب والذل. فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله تعالى في خالص حقه. إذن صار هنا تشبيه الخالق بالمخلوق من جهة أن الخالق له الكمال المطلق في الصفات والمخلوق له النقص فيها، ثم جعلهما سوية، هذا من التسوية التي توجب أن الله لا يغفر هذا الذنب. الثانية أنها الحب والذل، لأنه في مواضع كثيرة شيخ الإسلام وابن القيم ينبهون على أن العبادة تقوم على غاية المحبة وغاية الذل. قال الشيخ: وقبح هذا مستقر في العقول والفطر. طيب إيش اللي خلى الناس طيب إذن كثير منهم يعبدون غير الله؟ أي هنا نبه، قال: لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. يعني فسدت قلوبهم الله عافينا وإياكم، فظنوا أن القبيح حسن. يقول يعني يضرب أمثلة من خصائص الألوهية، يضرب أمثلة، قالوا: من خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، وذكر أمثلة كثيرة من هذا. أما في جانب التشبه، قال: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه، ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته. ولهذا العلماء ذكروا من أنواع الطواغيت: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن عبد وهو راض، لأنه لا بد عنده من تعاظم وتكبر. قال: فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق، يعني هذا الشخص، بأن يهينه الله غاية الهوى، لأنه تعاظم وتكبر فيما ليس له، ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والألوهية؟ وفي الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقت. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة. يعني أي لفظ يدل على التعظيم العام يجب أن يقصر على الله عز وجل، لأنه إذا سمى بأحد معناه تشبه بالله عز وجل. حد ذكر أدلة على هذا وأمثلة، ثم قال: وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. فالتشبيه والتشبه يا رزق هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ. لماذا؟ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا. ولذلك لم يشرع الشرك يعني، بل ولم يغفر، فاعلمه. قال: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك. هذا هو نفس كلامهم، هو الموجود. يقول نحن نريد أن نشفعوا لنا عند الله عز وجل. ولهذا هذا في سوء ظن بالله أنه لا يعلم ما يطلبون ويريدون. ولهذا قال الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. ظن بالله ظن السوء. فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه وكفى بهذا ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى, طيب أحد يقول لك والله إحنا نعتقد أنه يسمع ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم, فمن قال أنه يسمع يدمغ بإيش؟ بالثانية, لا بد أن تكون. قال فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به, ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد, كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال عن خليله إبراهيم اكتبوا الآية أئفكا آلهة دون الله تريدون, ايش قال بعده؟ فما ظنكم بربكم برب العالمين. اكتبوا تعليق الشيخ, قال أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره. ايش تظنون؟ ما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. إذن هم شبهوه بالملوك, الملوك ما يعرفون ماذا يريد الرعية ويحتاجون إلى من يلين قلوبهم لمن غضبوا عليه, فشبه الخالق بماذا؟ وهذا إساءة ظن. قال وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده؟ ما تفيد شيء. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله فقد ظن به أقبح ظن, ومستحيل أن يشرعه لعباده, بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررنا, لا سيما اكتب هذه ملخص لها, الخضوع والتأله لغير الله قبيح في نفسه. قال لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له. كيف تجعل العبد وسيط عند الرب سبحانه جل وعلا؟ ثم استدل بقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يقول يعني إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبادي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية. واستمر يبين إلى أن قال واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيء. الأول ظنهم بالله ظن السوء, والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. ثم عاد استمر يذكر أمثلة على الذين لم يقدروا الله حق قدره. ثم قال وبالجملة فهذا باب واسع. والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد عبدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته الشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود، اكتبوا هذه، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه. قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد. تقول الله الجن ايش يحصلون، الشياطين ايش يحصلون. قال ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. تجد بعض الناس ينفق أموال على أشياء ما ليست ذات قيمة، لا تعيد إليه مردود مادي، لكن يريد ثناء، يريد مدحا، يريد مكانة، وهكذا. يعني هذا نوع من الاستمتاع. إذن استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس من الوجهين، الجن يستمتعون بالإنس من ناحية ذل الإنس لهم وخضوعهم لهم كالسحرة والكهنة، والإنس أو السحرة والكهنة استمتاعهم تحقيق بعض ما يريدون. يقول الشيخ أربيعان ذهب مع الجامعة الإسلامية إلى الهند، كل فوجدت رجل كبير السن يعبد الشياطين والجن كذا عبادة. قلت له كيف تعبدهم؟ قال هذا شيء مجرب، جربتهم فوجدت فائدتهم. كيف؟ قال والله كل ما أطلب منهم يأتون لي. وحتى أني في ليلة باردة احتجت بطانيات، فلما طلبت منهم جاءوا ببطانيات جديدة وغطوني. هذا يدل على صحة ما فعلوا، لكن نسأل الله العافية والسلامة. يقول قلت له هذه الشياطين تسرق من أموال الناس وتعطيك، فتعطيك حرام. قال لا بس أنا خلاص ما دام جابوا لي أنا ما أريد. أي أحسنتم. ثم قال الشيخ فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله عز وجل، كان الشرك أكبر الكبائر عند الله عز وجل، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. يعني صفحة 82 هم بدأ من كم؟ من 67، بس نحن ما قرأنا كله، قرأنا شيئا منه، فمن أراد أن يستزيد فليعد إليه. شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين صفحة 285 رأى أن يعني سبب الشرك له سببا. الأول تعظيم القبور والصالحين، يعني سبب وقوع الناس فيه. الثاني عبادة الكواكب، يصنعون على طلاسم مثلها فتدخلها الشياطين فتكلمهم، يقول فيسمونها روحانيات الكواكب. الشيخ الإسلام هنا في الفتاوى 14 قال كلاما جميلا، 14-363 هو ليس طويل بس إنه جميل. أي قال فمن لم يؤمن، يعني من فمتى لم يؤمن الخلق بأنه تكلم عن الشرك وقبله وعبادة المجوس والشيطان وخطورته على بني آدم، لكن إلى آخره قال فمتى لم يؤمن الخلق بأنه لا إله إلا الله فمتى لم يؤمن الخلق بأنه لا إله إلا الله بمعنى أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما سوى بمعنى أنه المعبود إيش؟ المستحق للعبادة دون ما سوى وأنه يحب أن يعبد يعني الرب جل وعلا وأنه أمر أن يعبد وأنه أمر أن يعبد وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع من واجب ومستحب. هنا عاد وصل الجواب قال فلا بد أن يقعوا في الشرك وغيره لما يعرفون معنى لا إله إلا الله لا بد أن يقعوا في الشرك أيه. فذلك العلماء ذكروها من الشروط لأن الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله هل يعتقد شيئا يعرف يعتقد شيئا ها لا يعتقد اللي ما يعرف المعنى كيف يعتقد قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هنا نبه الشيخ على شرك الطاعة يعني هم لا يسجدون لهم كما في حديث علي بن حاتم وإنما يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال وهم يعلمون ذلك لكن يقولون لا نتجاوز أحبارنا ورهباننا لكن تتجاوزون دين الله ما عندهم إشكال إذن وقعوا في ماذا؟ وقعوا في الشرك لكن لو كانوا يظنون أنهم على الحق ولا يعرفون ما هو الصواب يعني كما أنت تستفتي عالم عن مسألة لا تعرف ما الصواب فيها هذا لا غبار عليه لكن ليس هذا هو المقصود بالآية ثم ذكر عيسى عليه السلام ومناقشة الله له يوم القيامة وسؤال الله له ليس لأجل عيسى لأن عيسى ما أخطأ عليه الصلاة والسلام ولكن لأجل تبكيت من عبده فقال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يقول سبحانك ونزهك عن ذلك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أنا أعرف الحقوق أنها حق لك وحق لي وحق مشترك أعرفها فهذا ليس حقا مشترك وليس حقا لي وإنما حق لك وحدك فلا يمكن أن أقوله قال إن كنت قلته فقد علمته يعني إذن يعرف عليه الصلاة والسلام ويعتقد ويعلم أن الله يعلم ماذا فعل فهو يقول يا ربي أنت تعلمه أيضا كل لتبكيت من عبده قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهو التوحيد فلا يمكن رسول من الرسل عليه الصلاة والسلام أن يأمر قومه بالشرك بل ولا يسكت عن الشرك ولهذا أخذ العلماء فائدة قالوا إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فدل على أنه من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولهذا لما التي تغني تقالت وفينا نبي يعلم ما في غد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل ولما قال الصحابة له ما شاء الله وشئت الصحابي أجعلتني لله ندا فلا يسكتونهم لا يمكن أن يسكتوا أن يعني يأتي منكر فيسكتون فكيف عد بالشرك ولهذا نفى الله عز وجل أن يفعل هذا شيئا من أهل العلم وأهل الدين قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ثم قال بعدها ولا يأمركم يعني أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يعلق ابن تيمية على هذا في الفتاوى 15424 فيقول: فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفارا، يعني صاروا كفارا، فكيف بمن اتخذ بعض المخلوقات أربابا؟ يعني أنها من دونهم هذه المخلوقات، فأفضل الناس الملائكة والنبيين. فإذا كانت عبادة الملائكة والنبيين كفرا فعبادة من دونهم من باب أولى. أراد أن الشيخ أن يبين هذه النقطة. طيب، الآيات اللي مرت هذه كلها في توحيد الألوهية، ما فيها في الربوبية، لماذا؟ هو محل النزاع، ولأن الربوبية توحيد الربوبية فطري عند الناس، يعني فما حصل فيه نزاع عند قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 16324، قال: ذكر في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف، وأنه معروف عند المخاطبين، إذ الرب معروف عند العبد بدون استدلال بكونه خلق، وأن المخلوق مع أنه دليل، يعني هو الرب معروف حتى لو ما قلنا بالخلق فهو معروف قبل ذلك. قال: وأنه يدل على الخالق. ثم قال: لكن هو معروف، اكتب هذه، لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال، ومعرفته فطرية مغروزة في الفطرة، معرفته فطرية مغروزة في الفطرة قبل هذا الاستدلال. يقول: الاستدلال صحيح، لكن حتى الفطرة تدل على وجود الله عز وجل وربوبيته سبحانه جل وعلا. هنا في منهاج السنة 2270 بس، يعني في كلام قريب من هذا، يقول: أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصى، بل الذي عليه جمهور العلماء أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلة، ولهذا كانت دعوة عامة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكان عامة الأمة مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه، والذين أظهروا إنكار الصانع كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه حق، كقول موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولما قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال موسى: رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ولما قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن جواب موسى عليه السلام لفرعون جوابه للشخص المتجاهل أو الشخص الجاهل؟ أحسنت، اكتبوا هذه. فكان جواب موسى عليه السلام له جوابا للمتجاهل الذي يظهر أنه لا يعرف الحق وهو معروف عنده. فإن سؤال فرعون بقوله: وما رب العالمين؟ استفهام إنكار لوجوده، استفهام إنكار لوجوده، ليس هو استفهام طلب لتعريف ماهيته. كما ظن بعض المتأخرين، بعض أهل الكلام يقولون مثل هذا. عاد الشيخ هنا يرد عليهم، اسمعوا رده، يقول: وقالوا إن فرعون طالبه ببيان الماهية فعدل عن ذلك لامتناع الجواب بذكرها. يعني موسى ما يقدر يجاوب، خطير الكلام ذا. قال: فإن هذا غلط منهم، فإن فرعون لم يكن مقرا بالصانع البتة، بل كان جاحدا له. الشخص اللي ما أقر بالله هل يسأل عن ماهيته ولا عن وجوده؟ عن وجوده. قال: فعدل، فإن فرعون لم يكن مقرا بالصانع البتة، بل كان جاحدا له، وكان استفهامه استفهام إنكار لوجوده، ولهذا قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. ولو كان مقرا بوجوده طالبا لمعرفة ماهيته لم يقل هذا، ولكان موسى ما أجابه إجابة لم تذكر فيها ماهيته. إذن المتكلمين لأنهم قضيتهم إقرار إثبات الربوبية فقط، قالوا بهذا القول أنه إيش؟ بيان ماهية. الشيخ يقول هذا ليس صحيحا. وش الدليل ليس صحيح؟ أن فرعون نفسه، فرعون نفسه قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. إذن سؤاله سؤال إنكار، استفهام لإنكار الوجود. طيب لو كان مقرا بالوجود، لكان سؤاله غير هذا السؤال، وموسى لابد أن يجيبه لأن موسى علمه الله عز وجل. الجواب الصحيح 302، قريب من هذا الكلام بس في نوع اختلاف تسمعونه. يتكلم عن قضية العلم بأن المحدث لا بد له من محدث، محدث لا بد له من محدث. قال: علم فطري ضروري. ولهذا قال الله تعالى في القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ثم ذكر قصة جبير ابن مطعم رضي الله عنه، ثم قال: ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث، اكتبوا هذه، ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه. لا يحدث إلا أحدثه. أنا شفت الجوال هنا، إيش أقول؟ من اللي حطه هنا؟ من اللي وضعه هنا؟ على طول. قال: وإن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل، وهذا مركوز في بني آدم حتى الصبيان. يقول: لو ضرب صبي ضربة فقال لقال: من ضربني؟ فقيل: ما ضربك أحد؟ لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فعل. ولهذا لو جوز مجوز أن يحدث كتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من غير محدث لذلك لكان عند العقلاء إما مجنونا وإما مسفسطا كالمنكر للعلوم البديهية والمعارف الضرورية. وكذلك معلوم أنه لم يحدث نفسه، فإذا كان معدوما قبل حدوثه لم يكن شيئا، فيمتنع أن يحدث غيره فضلا عن أن يحدث نفسه. هو معدوم، إذا كان معدوم يحتاج إلى من؟ يحدثه ويوجده. ثم استمر عاد يذكر بعض الحجج. وعندنا هنا نختم بها كلام في الدار، المجلد 9 صفحة 341. يتكلم عن الاستقلالية في الفعل، الاستقلالية في الفعل، وهل يمكن أن تكون للمحدث ولا ما يمكن؟ يقول: وحقيقة الأمر أن تلك قد اشترك فيها الإنسان والسبب المنفصل عنه، يعني الفعل اشترك فيها الإنسان والسبب المنفصل عنه، فإنه إذا ضرب بحجر فقد فعل الحذف، ووصول الحجر إلى منتهى حصل بهذا السبب وبسبب آخر من الحجر والهواء، وكذلك الشبع والري حصل بسبب أكله وشربه الذي هو فعله، وبسبب ما في الطعام والشراب من قوة التغذية، وما في بدنه من قوة القبول لذلك، والله خالق ذلك كله. وهذا مما يبين أنه ليس في المخلوقات ما يستقل بمفعول أصلا لا يوجد. فالقلب الذي هو ملك البدن وإن كان منه تصدر الإرادات المحركة للأعضاء فلا يستقل بتحريك إلا بمشاركة الأعضاء وقواها كما تقدم، وولاة الأمور المدبرون للمدائن والجيوش لا يستقل أحدهم بمفعول إن لم يكن له من يعينه عليه، وإلا فقوله وعمله أعراض قائمة به لا تجاوزه، وكل ما يصدر خارجا عنه فمتوقف على أسباب أخرى خارجة عن محل قدرته وفعله، وهذا كل مما يبين عجز كل مخلوق عن الاستقلال بمفعول ما، فلا يكون شيء اكتبه كله، هذا كله مما يبين عجز مخلوق عن الاستقلال بمفعول ما، فلا يكون شيء من المخلوقات ربا لشيء من المخلوقات ربوبية مطلقة أصلا إذ هنا يعني يوضح الموضوع أكثر، قال: إذ رب الشيء من يربه مطلقا من جميع جهاته. وهذه قاعدة جميلة، ما هي؟ رب الشيء من يربه مطلقا من جميع جهاته، وليس هذا إلا لله رب العالمين. ولهذا منع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلفين، كما قال تعالى: لا يقول أحدكم أسق ربك أطعم ربك. إذن ما القاعدة اللي ذكر الشيخ؟ رب الشيء من يربه مطلقا من جميع جهاته، أما من لا يربه فلا يكون ربا. إذن الشيخ بعد ذلك انتقل إلى قضية الأمم ماذا قالوا، فقال: ومعلوم أن أحدا من الخلق، هذه نقف عليها الآن وإن شاء الله نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وأسعدكم ووفقكم.